الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في منهاج السنة: فصل. قال الرافضي: وقد ذكر الشهر الثاني وهو من أشد المتعصبين على الإمامية أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأول إعتراض أن وقع في مرضه ما رواه البخاري بإسناد إلى ابن عباس قال: لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه فقال: ائتوني بدلوات وقرطاس اكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال عمر: ان الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله وكفر المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي ثلاثه اجرا. هذا كلام هذا ابن المطهر الحلي هذا الرافضي في الطعن على الصحابة. قال ذكر الشهر الثاني هو صاحب الملل والنحل، وصف الشهر الثاني بأنه كان من أشد الناس على الإمامية، وذلك أنه ما كان يعني على كذب النومية، وإنما ذكره عن الإمامية ذكر فرق المسلمين، هذه ذكر الفرق التي اختلفت، وذكر فرق الشيعة وسردها مجرد ذكر دون أن يعني نخط، فإنما هو يذكر الفرق التي تفرق. يقول أن الشهر الثاني ذكر بأن الرسول وهو في مرض موته قال: أتوني يعني بقلم ودواء أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، وأن عمر رضي الله تعالى عنه يعني قال: الرجل لا يهجر، أن الرسول يقول كلام ينهجر، وأن النبي غضب وقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. ثم يقول الشيخ يعني الجواب على كلام يعني الرافضي هذا. نعم. أن يقال ما ينقله الشهر الثاني وأنفاله من المصنفين في الملل والنحل عامته مما ينقله بعضهم عن بعض. نعم، أول شيء قال مثل الشهر الثاني لما ينقل عن الملل والنحل ينقلوه يعني المصنفين في الملل والنحل بعضهم عن بعض. يعني يقول: والله هذا الفرقة دي كانت كذا، الخوارج كذا، هذه فرقهم، هذه فرق يعني الإمامية وغيرهم، هذا مما ينقله بعضهم عن بعض، ليس هو يعني مثل ما تقول ناقل بالإسناد عن كل أحد. نعم. وكثير من ذلك يحرر فيه أقوال المنقول عنه. نعم، ما هو محرر يعني بالضبط ما الذي قاله فلان وفلان وفلان من أهل الفرق، وإنما نقل، هذا كتب في الفرق والتاني يكتب فيه والتاني ينقل بعضهم عن بعض دون تحرير يعني بالإسناد، هل فلان قال هذه المقالة أم لا. نعم. ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله. نعم، ما في إسناد في عامة ما ينقله الشهر الثاني، كتاب ثلاث مجلدات ما فيها سند. نعم. بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله. نعم. مثل ابي عيسى والراق وهو من المصنفين بالراقي. نعم. المتهمين بكثير مما ينقلونه. نعم. ومثل ابي يحيى وغيرهما من الشيعة. نعم. وينقل ايضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعين بكثير من الصحابة. نعم. ولهذا تجد نقل الاشعري اصح من نقل هذا. الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فيه يعني تحقيق أفضل من كلام هؤلاء اللي هو مثل الشهر الثاني. نعم. لأنه أعلم بالمقالة. نعم. وأشد اعتراض من كلم الكذابين فيها. نعم. مع أنه يوجد في نقله ونقل عامة من ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم من الغلط ما يظهر به الفرق من الفرق بين قولهم وبين ما نقل عنه. نعم، يعني كذلك يعني إذا لم يسلم حتى الأشعري من أنه أن ينقل بكلامه هو وكذا وكذا، سيكون ليس كلامهم يعني الذي قالوه مطابق لهذا الكلام. نعم. حتى في نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعض لأنه يوجد فيها غلط كثير. نعم. وإن لم يكن الناس ممن يقصد الكذب بل يقع الغلط على من ليس له غرض بالكذب. نعم، أحيانا يقع الغلط يعني بدون قصد الكذب، نعم. بل هو معظم له أو متابع له. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين متفقون على موالاته وتعظيمه ووجوب اتباعه. نعم. ومع هذا فغير علماء الحديث يكثر في نقلهم الغلط عليه. نعم. ويزيدون في كلامه وينقصون نقصا يفسد المعنى الذي قصده. نعم. بل يغلطون في معنى من أموره المشهورة المتواترة عند العامة والشعب. نعم. حتى هؤلاء العلماء حدثوا الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقع منه يعني الغلط في بعض نقل بعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وتكون كذلك على غير وجهها من الخطأ الذي خطأ غير مقصود إلا هم متفقون على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن وإن كنا قد بينا كذبا كثير مما ينقله هذا الرافضي فمعلوم أن كثيرا ممن ينقل ذلك لم يتعمد الكذب لا هذا ولا نحو. نعم. لكن وقع إما تعمدا للكذب من بعضهم وإما غلطا وسوء حكم. نعم. ثم قبلها الباقون لعدم علمهم ولهواهم. نعم. فإن الهوى يعمي ويصب. نعم. وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه. نعم. ويرد ما قال فهواه بلا حجة توجب رده. نعم. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الظاهر. نعم. ليس في طوائف أهل الإسلام أكثر ناس يصدقون الكذب منهم. وكذلك يفترون الكذب على يعني غيرهم منهم. نعم. لأن رؤوس مذهبهم وأئمتهم الذين اتبعوه وأسسوه كانوا منافقين جلالهم. نعم. عبد الله بن سلمة وغيره. نعم. كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وهذا ظاهر لمن تأمله. نعم. وإذا كان ذلك فنقول ما عين الكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها مطلق وبعضها محرم. نعم. يعني الأمر المجمع عليه والحق المقطوع به محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم له وجهادهم معه وأنهم وثناء الله تبارك وتعالى هذا أمر مقطوع به. فإذا جاء بعد ذلك خبر مقطوع ولا كذا وكذا ينفي هذا فهذا هو الطعن فيه مطعن فيه مو نزيل يعني شهادة الله تبارك وتعالى في كتابه وشهادة الرسول وهذا التاريخ المستديم في حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم له وجهادهم معه وقيامهم به و إيثاره على كل على أولادهم وعلى أموالهم وفدائهم النبي بأرواحهم وأموالهم أمر على مقطوع به. إذا جاء من ينقل خبرا بضد ذلك فهذا الخبر مقطوع فيه. نعم. وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما قدم. نعم بعض هذا الأخبار لا يقدح فيما يعني في الأطلاق فيما علم من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبتهم وإيثارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لازم بالشك. نعم. فاليقين محبة الصحابة وموالاتهم وإيمانهم برسول الله اليقين ما يزول بأي شيء من الشك. نعم. ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا. نعم. وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل. نعم. من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم. فلا يوضح في هذا أمور مشكوك فيها فكيف إذا علم بطلانها. نعم. وأما قوله أن الشهر الثاني من أشد المتعصبين على الإمامية فليس كذلك. ليس هذا صح. نعم. بل يميل كثيرا إلى أشياء من أموره. نعم. بل يذكر أحيانا أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه. نعم. ولهذا اتهمه بعض الناس بأنهم من الإسماعيلية. نعم. وأن لم يكن الأمر تبعا. نعم. وقد ذكر من اتهمه بشواهد من كلامه وسيرته. نعم. وقد يقال هو من الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه. نعم. وقد وقع في هذا كثير من أهل الكلام والوقع. وكانوا يدعون أو يدعون الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن الحسين. وإن كان أكثر كلما على علي بن الحسين. نعم. وبالجملة فإن الشيخ الثاني يظهر الميت من الشيعة إما رياضيه وإما مناهاة له. فإن هذا الكتاب كتاب الملل والنحل صنفه لرئيس من رؤسائه وكانت له ولاية ديوانية. وكان الشيخ الثاني مقصود باستعطافه له. وكذلك صنف له كتاب المصارعة بينه وبين ابن سينا لميله إلى التشيع والفلسفة. وأحسن أحوال أن يكون من الشيعة. لم يكن من الإسماعيلية. اللي هو الشيخ الثاني، هاي تاريخه. طيب، وكتابه ألفه لواحد شيعي، وطبعا لا ممكن يألفه لواحد شيعي، لابد يضم منه محبته هو. إن لم يكن من الإسماعيلية فهذا المصنف له. لهذا تحامل فيه الشيعة تحاملا بينا. وإذا كان في غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإمامية، فهذا يدل على المداهنة له. في هذا الكتاب تأتي من صنفه له. وأيضا فهذه الشبهة التي حكاها الشيخ الثالث في أول كتاب الملل والنحل عن إبليس في مناظرته للملائكة لا تعلم إلا بالنقل. وهو لم يذكر لها إسنادا. بل لا إسناد لها أصلا. لأن هذه لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ولا عن أئمة المسلمين المشهورين. ولا هي أيضا مما هو معلوم عند أهل الكتاب. وهذه لا تعلم إلا بالنقل عن الأنبياء، وإنما توجد في شيء من كتب المقالات وبعض كتب النصارى. والشيخ الثاني أكثر ما ينقله من المقالات من كتب المعتزلة، وهم يكذبون بالقدر. فيشبه والله أعلم أن يكون بعض المكذبين بالقدر وضع هذه الحكاية ليجعلها حجة على المكذبين بالقدر. كما يضعون شعرا على لسان يهودي واحد. حكاية مختلفة حكاية على إبليس اجتمع ببعض الرسل وقال كذا وقال كذا وقال كلها أشياء يعني من الفقه. فيبين هنا الشيخ يعني حقيقة اعتقاد الشيخ الإسلام. فإنا رأينا كثيرا من القدرية يضعون على لسان الكفار ما فيه حجة على الله. ومقصودهم بذلك التكذيب بالقدر. وأن من صدق به فقد جعل للخلق حجة من على الخالق. كما وجدنا كثيرا من الشيعة يضع حجة لهم على لسان بعض اليهود. ليقال أهل السنة أجيبوا هذا اليهود. ويخاطب بذلك من لا يحسن أن يبين فساد تلك الحجة من جهال العامة. فحكاية هذا الشيء الثاني عن إبليس تجعل إبليس اللي هو معه الحق وأن الله ظالم له. في النهاية. وأما قول القائل أن فعل الفساد بعد شبهة إبليس اختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أظهر من حل البعض. أنه إن كان قصده أن هذا أول لمس الكتل فهذا باطل ظاهر بالله. وإن كان قصده أن هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشبهة فهو باطل مبين. أحدها أن شبهة إبليس لم توقع خلافا بين الملائكة ولا سمع العلميون منه حتى يوقع بينهم خلافا. الثاني أن الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح. واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من اختلاف المسلمين. وقد قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد تنازع المسلمون يوم بدر في الأنفال فقال الآخرون هي لنا وقال الداهرون خلف العدو هي لنا وقال الحافظون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا حتى أنزل الله تعالى يسألوننا عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذا رد من الشيخ على أن يعني الكلام الرافضي في أن هذا أعظم خلاف وأول خلاف وقع بين الناس في قضية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته توني بكتاب أكتب لكم يعني كتابا لا تضلوا بعده وبعد. قال يعني الخلاف ليس هذا أول خلاف فإن الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة قبل هذا فمن ضمن هذا الاختلاف اختلافهم في توزيع الغنائم في بدر. وقد صار بين الأنصار خلاف في قصة الإفك. نعم. في قصة الإفك حصل خلاف بين الأنصار. كما كمل أسير بن حضير وبين سعد بن عبادة، هو قال له إنك منافق تجازر على المنافقين، وكان هذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى هم الحيان بالاقتتال. حيان يعني الأوسر خزرج الاختفي. نعم. فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم في شخص هل يجوز قتله أم لا يجوز. نعم. وقد وقع النزاع بين الأنصار مرة بسبب يهود، كان يذكرهم حروبهم في الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج. نعم. حتى اختصموا وهموا بالقتال. نعم. حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد ثبت الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة جاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها ممكنة. نعم. فهذه كلها أحوال من الخلاف وقع في الصحابة بين الصحابة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكثر الصحابة يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة. نعم. فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم نصلي ولا نترك الصلاة، وقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا بعد غروب الشمس، فما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. نعم. وفي البخاري عن ابن الزبير أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم قال الرجل أما القعقاع بن معدن، وقال عمر أما الأقرع بن حارث، وقال ما أردت إلا خلافي. ما أردت إلا خلاف. هذا كلام يعني عمر الأول أبي بكر لما جمع في التميم، الرسول استشار يعني من يؤمن من يؤمر عليهم، فعمر قال له يعني أمر، اقترح الأقرع بن حارث فزاد، واقترح أبو بكر عيينة بن حصن، فقال له يعني عمر قال له ما أردت إلا خلاف، قال ما أردت خلاف، يعني اقترحت واحد ثاني غير اقترحت على الرسول تريد ان تخالفني فيها، قال له ما اردت خلاف. نعم. فقال ما اردت الا خلاف، فقال ما اردت خلاف، فارتفعت اصواتهما. الحمد لله رب العالمين. نعم. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. نعم. فقال عمر بعد ذلك لا يحدثه الا كاخي كاخي الصغار. كاخي الصغار. نعم. كان عمر ما يتكلم الرسول إلا كأنه يتكلم سرا بيك، لأن ارتفع صوته يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى وقال يا الذين لا ترفعوا صوتهم فوق صوت النبي. نعم. الوجه الثالث أن الذي وقع نخف عن الوجه الثالث إن شاء الله، أن هذه من شبه الكبار التي يلقاها هذا خليفة، هذا ردها إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.